إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف بعون الله عز وجل درسنا في رسالة الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام عن الأصلين الأول والثاني، وهما معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه، وأنا أن يبين الشيخ الأصل الثالث ألا وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة هو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل إن أعظم النعم على الإطلاق التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني آدم هي بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ إن الخير كل الخير والهدى كل الهدى هو في رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن القلوب كلها ميتة وإن النفوس كلها مظلمة إلا ما أشرق عليه شمس النبوة. فحاجة الناس إلى الرسل أعظم من كل حاجة على الإطلاق، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل إلى النفس، فإن ببعثة الرسل حياة قلوبهم. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة في قضية بعثة الرسل متوسطة بين طرفي انحراف، فهم يعتقدون أن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن البتة أن يوصل إلى هذه الرتبة العظيمة المنيفة إلا باصطفاء من الله سبحانه. ومع ذلك فأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى إنما يبعث من أنبيائه ورسله من هم أمثل الناس وأفضل الناس وأحسن الناس. إذن معتقد أهل السنة في هذه المسألة متركب من هذين الأمرين: النبوة اصطفاء، بخلاف قول من قال إنه يمكن الوصول إلى رتبة الأنبياء برياضة روحية ومجاهدة نفسية وخلوة وما إلى ذلك. أيضا أن الله جل وعلا إنما يختار الأنبياء على علم منه سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله إنما يصطفي من الأنبياء والمرسلين من هو جدير بهذه الرتبة، بخلاف قول من قال من أهل البدع إنه يمكن ويجوز أن يرسل الله سبحانه من كان فاسقا فاجرا مجرما والقضية محض مشيئة. لا شك أن هذا القول قول باطل، بل الله جل وعلا إنما يبعث من المرسلين من هو أفضل قومه قبل البعثة، ولا شك أنه سيكون قدره عظيما بل أعظم بما لا مقارنة بعد البعثة. إذن هذا قول متوسط بين طرفي الانحراف في هذه المسألة. مسألة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفته والإيمان به قضية في غاية الأهمية، ولا بد علينا يا أيها الإخوان أن نحرص على فهمها جيدا وعلى فقهها فقها حسنا. فهذا الزمن الذي نعيشه زمن تنتشر فيه الشبهات، فثمة شبهات كثيرة تغتال وتجتال ضعيفي الإيمان أو ضعيفي العلم، وتشككهم في الأصول وتبث بينهم الشبه، وما أقرب وصولها إلى الناس لا سيما الناشئة، شبابنا وفتياتنا، ناشئتنا، أبناؤنا وبناتنا، هم في الحقيقة تحت مرمى سهام المشككين. والشبكة العالمية ومواقع التواصل مليئة بالتشكيك، التشكيك في الدين، التشكيك في الإيمان برب العالمين، والتشكيك أيضا في نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأمام هذا السيل الجارف من الشبه ينبغي بل يتعين على كل مسلم أن يكون متحصنا بمعرفة دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وشواهد صحة رسالته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من الأمور المهمة. وأهل العلم يقررون أن أدلة النبي، أن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة، ويمكن أن تقسم لكثرتها إلى مجموعات. أولا دليل الدلائل والبراهين الحسية، وهي التي اشتهر تسميتها بالمعجزات، فإن هذه دليل صريح يذعن العقل له أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. كون رجل يذكر عن نفسه أنه رسول من عند الله ثم يجري الله سبحانه على يديه آيات عظيمة يعجز البشر عن مثلها تماما، كونه يخبرهم أن من دلائل نبوته أن القمر ينشق ويحصل، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد أصبح فلقتين، أصبح قطعتين، ويرون الجبل بين هاتين القطعتين، ثم يرجع مرة أخرى ويلتئم. هل يمكن أن يكون هذا من غير نبي مرسل من الملك القدير الذي بيده ملكوت كل شيء؟ لا يمكن. كون هذا النبي صلى الله عليه وسلم تسبح الأطعمة بين يديه، ويسلم الحجر عليه، ويفور الماء من بين أصابعه، وتنقاد الشجرة إليه صلى الله عليه وسلم ثم ترجع، ويحن الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه المعجزات الكثيرة، كلها دلائل وبراهين قطعية على نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني دليل القرآن العظيم، وهو من أعظم الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ والله إنه لكاف، قرآن عظيم لا تنقضي عجائبه، عجز البشر جميعا بل والجن معهم على أن يأتوا بمثله، بل على أن يأتوا ببعضه، بل على أن يأتوا بسورة من مثله، والله إنهم لعاجزون. فهو قد بلغ القمة في كل شيء، بلغ القمة في فصاحته وبلاغته، وبلغ القمة في دلالته وإرشاده إلى أحسن ما يكون من الحكم والأحكام ومعالي الأخلاق، بلغ القمة في إخباره بالمغيبات، بلغ القمة في كل شيء. مهما قلبت كتاب الله وجدته كتابا معجزا، يقف الجميع أمامهم حاسرين لا يستطيعون إلا أن يسلموا بأنه كلام الله العظيم. إذن الذي جاء به لا بد أن يكون رسولا من عند الله. أيضا من الأدلة وهو الدليل الثالث دليل الأحوال، حال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وخلاله شاهد قطعي على أنه رسول من عند الله، وهذا ما أرشد إليه ربنا جل وعلا في قوله عنه صلى الله عليه وسلم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. إذن أنتم تعرفون أخلاقه وتعرفون مدخله وتعرفون مخرجه وتعرفون سيرته وتاريخه، أبعد هذا يخفى عليكم الفرق بين النبي الصادق والدجال الكاذب؟ أنتم تدركون قطعا أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة هو الغاية، كان الغاية في الأخلاق، حتى إنه سمي بالأمين صلى الله عليه وسلم، لم يكن يكذب في حديث مع الناس، أفيكذب في خبر رب الناس؟ لا يمكن أن يكون هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم يذعن كل من قرأ تاريخه وسيرته أنه قد بلغ الكمال الإنساني من جميع وجوهه، وهذا دليل وبرهان أيضا على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع دليل مضمون الرسالة، الرسالة نفسها شاهد على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الذي جاء بها هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى أن هذا الدين العظيم دين الإسلام دين عام شامل واف كاف يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، دين جامع للمصالح دافع للمفاسد، كل صغير أو كبير فيه شاهد من بأنه دين رب العالمين سبحانه وتعالى، دين ما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه، دين بلغ القمة في الدقة، كل شيء من أمور الدين والدنيا فإنه بينه وجلاه وأرشد فيه إلى ما فيه سعادة المجتمعات وسعادة الأفراد. لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند رب العالمين، مستحيل أن يكون هناك شخص يستطيع أن ينظم كل شيء بدقة ويخبر عن حكم كل شيء بتفصيل بالغ من سياسات الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، حتى إنه ما ترك أحكام التجارة ولا أحكام الزراعة ولا أحكام النكاح ولا أحكام الطلاق ولا أحكام تربية الأولاد ولا كيف يعبد الإنسان ربه ولا كيف يعامل جاره ولا كيف يتعامل مع الحيوانات، ما ترك شيئا إطلاقا. يستحيل أن يكون هذا مخترعا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا. إذن لابد أن يكون هذا دينا مبعوث به رسول من عند الله عز وجل. أيضا من الأدلة وهو الدليل الخامس دليل الإخبار بالمغيبات، فإن الكتاب والسنة قد أخبرا بأشياء كثيرة أنها ستقع مستقبلا ووقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة هنا من وجهين لا من وجه واحد. أولا أن مجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيئا سيكون وربما يخبر أنه سيكون عن قريب، هذا دليل على أنه ما يتكلم من عنده، لا بد أن يكون هذا الكلام عن وحي من الله العليم الذي يعلم كل شيء والقدير الذي يقدر على كل شيء والملك الذي يدبر كل شيء. تأمل معي حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول، يخبر عن كلام الله، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ماذا؟ سيغلبون. هذا الأمر سيقع سيغلبون. الآن لاحظ هذا الكلام يسمعه من؟ يسمعه أناس هم ألد أعداء له، ينتظرون عليه أي شيء يستدلون به على ماذا؟ على أنه كاذب وعلى أن نبوته باطلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا سيكون، سيغلبون. لا، ليس هذا فقط، بل ويحدد المدة في كم؟ في بضع سنين. أي عاقل، عاقل عنده ذكاء وكان مفتريا على الله في هذه الرسالة، أكان يجازف هذه المجازفة؟ أجيبوا يا جماعة، مستحيل، لا يمكن أن يجازف هذه المجازفة. لماذا؟ لأنه لو مضت هذه السنوات، البضع من 3 إلى 9، لو مضت 9 سنوات، في اليوم الذي سيكون بعد ذلك سوف ماذا؟ يفتضح، أليس كذلك؟ فمن هذا الذي سيجازف هذه المجازفة بعد هذا التعب الطويل والعناء في الدعوة ثم يأتي يفضح نفسه لو كان كذلك؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن يكون هذا إلا عن ماذا؟ إلا عن وحي من الله، فهو رسول، والذي بعثه هو الله الرب العظيم سبحانه وتعالى. إذن أولا، ما كان صلى الله عليه وسلم ليقول هذا إلا لأنه يعلم أنه رسول وهو صادق في قوله، وثانيا يقع الذي يخبر به كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة من الأمور التي لا يمكن لأي إنسان عنده شيء من الإنصاف إلا ويسلم أن هذا حقا رسول من عند الله جل وعلا. في هذا العصر أحد علماء الغرب، بروفيسور في أحد العلوم الكونية التجريبية، هذا الرجل أسلم وجاء هنا إلى المملكة. سبب إسلامه آية وقف عندها، الرجل باحث عن الحق، أخذ المصحف المترجم وبدأ يقرأ، قرأ من أول القرآن حتى وصل إلى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب. أغلق المصحف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الكلام أخبر بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي لهب، أليس كذلك؟ طيب، لو أن أبا لهب قال أسلمت ولو كذبا لسقطت الدعوة المحمدية، صح ولا لا؟ لو قال أسلمت، ها شوفوا أنا أسلمت، وهو يقول ماذا؟ يعني ما معنى سيصلى نارا ذات لهب؟ يعني سيموت كافرا ويصلى بعد ذلك نارا ذات لهب. طيب لو جاء أبو لهب وقال لا يا جماعة أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولو كاذبا، انتهت الدعوة. لكن هذا دليل على أن هذا الكلام من عند الله، والله يعلم بما سيؤول إليه الأمر، وأن قلب أبي لهب بيد الله عز وجل. وهذا له أمثلة كثيرة. يعني خذ مثلا في اليهود، الله أخبر عنهم في قضية الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قف عند قولك، عند قوله تعالى ماذا؟ أبدا. هؤلاء اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ولن يتمنوا الموت. طيب أليس ممكن عقلا أن أحد هؤلاء اليهود يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أتمنى الموت، أنا أسأل الله أن يميتني، عقلا هذا ممكن؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يقول هؤلاء لن يتمنوا الموت أبدا، ويحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كلام من؟ هذا كلام الله، ولا يمكن إلا أن يكون كلاما من عند الله، من العليم القدير المدبر سبحانه وتعالى. وقس على هذا أشياء كثيرة جدا، ولم يزل العلم الحديث يكشف لنا كل يوم دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل هذه القرون الطويلة، كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لا يزال العلم يشهد بصحته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه دلائل وبراهين ترشدك يا رعاك الله إلى نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. وأنا أعيد وأؤكد وأركز على هذه المسألة المهمة، نحن بحاجة إلى أن نتكلم عن هذا الموضوع في هذا العصر على وجه الخصوص، لا سيما أمام الناشئة، لأنهم كما ذكرت يتعرضون لموجة من التشكيك والشبهات من الملاحدة ومن اللادينيين، وهذا شيء قريب منهم جدا. فمن أعظم أسباب نشر هذه المذاهب الفكرية الكفرية بينهم وسائل التواصل الاجتماعي، ومع الأسف صغار أبنائنا وبناتنا الآن صغارهم يستعملون هذه الوسائل ولهم فيها حسابات ويدخلون ويقرؤون، ومع الأسف يقرؤون وهم يثقون في أنفسهم، والواقع أن كثيرا منهم ليسوا محصنين بالتحصين الكافي. إذن هذه وظيفتنا نحن معشر الآباء، معشر الإخوان، معشر المعلمين، معشر الموجهين، أن ننبه ونبين ونغرس فيهم هذا الأمر. أعود فأقول، الإمام رحمه الله يقول: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا أصل لا بد منه في دينك، وإلا فكيف ستشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت تجهله جهلا مطبقا لا تعرفه البتة، فإن شهادتك حينئذ تكون شهادة فيها نظر، لأن كلمة شهادة قلنا ما معناها؟ ما معنى أشهد؟ ها، أنطق أخبر بما أعلم وأتيقن. فكيف تشهد بنبوة رجل لا تعرفه أصلا؟ إذن لابد أن يكون عندك قدر من المعرفة بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، لابد أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحبه محبة عظيمة. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ أسألك، هل يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة وأنت تجهله؟ المحبة يا إخواني تتبع العلم، المحبة تتبع العلم، كلما كنت للشيء أعلم أو بالشيء أعلم كلما كنت له أشد حبا. إذا عرفت الشيء بصفاته الجيدة والجميلة والكاملة فإنك تقبل عليه وتحبه، أما لو كنت تجهله فإن حبك ينقص بحسب ذلك. إذن حتى تصل إلى هذه المرتبة، وهي مرتبة لا يكون لك إيمان واجب إلا بتحقيقها، إذن لابد أن تعرفه صلى الله عليه وسلم، تعرفه بعينه باسمه صلى الله عليه وسلم، تعرف صفاته صلى الله عليه وسلم، تعرف خلاله، تعرف شمائله، تعرف دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وبذا تصل إلى هذه المرتبة التي هي مطلوبة وواجبة من كل مسلم، أن تحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الوالد والولد ومن الناس أجمعين. إذن نحن بحاجة إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. أمر ثالث، نحن بحاجة إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرضى به نبيا. ولماذا نرضى به نبيا؟ الجواب: لكي نذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من؟ ها، من رضي، هذا واحد، بالله ربا، اثنان بالإسلام دينا، ثلاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كيف ترضى به صلى الله عليه وسلم نبيا؟ يعني يحصل عندك رضا وتسليم بل وفرح بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو نبيك، وأنك أنت من أتباعه ومن أمته صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك وأنت تجهله؟ إذن لابد من معرفته صلى الله عليه وسلم. ومن طرق معرفته صلى الله عليه وسلم، بل أهم ما ينبغي عليك أن تحرص عليه، أن تحرص على أمرين: أن تعرف شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تعرف دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي يقع فيها تقصير مع الأسف الشديد من عامة الناس إلا ما رحم الله، ولا سيما الناشئة، ناشئة المسلمين إلا قليلا في غفلة مع الأسف الشديد عن العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ودلائل نبوته. ربما تسأل الطفلة أو الطفلة عن أشخاص ممن يشاهدونهم على الشاشات أو ربما لا يستحقون أصلا أن يعرفوا، لكن تجد المعرفة الدقيقة بكل شيء عنهم، عن أدق التفاصيل في حياتهم، أليس كذلك؟ هذا أمر واقع. لكن ربما سألته أسئلة يسيرة وواضحة وبدهية أحيانا في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يجيبك وربما لا يجيبك. هذا واقع ولا لا؟ واقع مع الأسف الشديد. ومن أسباب حصول هذا القصور التقصير منا معشر الآباء، معشر الموجهين، معشر الإخوة. ولأجل هذا نحن بحاجة يا إخواني أن نركز على هذه الأمور. الجيل الناشئ بحاجة إلى قدوات، إذا لم تبرز أمامه القدوات فإن القدوات ستكون أناسا لا خلاق لهم. وأعظم قدوة لكل مسلم على الإطلاق ولا شك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى أن نتذاكر وأن نتدارس وأن نتعلم وأن نحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وكذلك دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك تقصير من بعض طلبة العلم، ربما يبحثون في دقيقة جدا في العلم، ولكن عندهم غفلة عن العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما تجد من طلبة العلم من قرأ كتبا كثيرة في علوم من علوم الآلة الفرعية، وربما ما قرأ كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قرأ كتابا في الشمائل المحمدية. فنحن بحاجة يا إخواني أن نعتني بهذا الجانب. إذن هذا هو الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله اعتنى بهذا الموضوع عناية جيدة، وذكر نبذة يسيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه رحمه الله بحاجة المسلم الماسة إلى هذه القضية العظيمة. ويا لله العجب من أناس يتهمون النبي، يتهمون الشيخ رحمه الله بأنه لم يكن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قدره. أين هم عن كلامه رحمه الله في هذا الأمر وتأكيده عليه، بل جعله أصلا ثالثا من أصول الدين؟ أي قالوا بعد ذلك إنه ما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قدره؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. والشيخ رحمه الله تكلم عن جزئيات في سيرة واسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه وبماذا نبئ وبماذا أرسل، ثم عطف على ذلك بعض المسائل التي ختم بها الرسالة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، بدأ باسمه صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب جده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب اسمه شيبة، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو ابن عبد مناف من قريش القبيلة العربية المشهورة التي كانت لها الحجابة والرفادة والسقاية في مكة، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي عدناني عربي. هذا من الأمر الذي لا بد من معرفته عنه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، قلنا هاشم إليه يرجع الفخذ الهاشمي الذي هو الفخذ الذي يخبر أنه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهاشم كما ذكرت اسمه عمرو، وسمي بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، يكسر الخبز ويصنع منه الثريد، فكان يطعم الحاج والزائر إلى بيت الله الحرام في كل وقت، ومائدته كانت لا تنكس أعلامها لا في زمن رخاء ولا في زمن ضر، كان من الكرماء المشهورين، الذي هو هاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهاشم من قريش، قريش قبيلته صلى الله عليه وسلم، وتنسب على المشهور إلى الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فهر ابن مالك، وكل من كان من نسل فهر فإنه قرشي، ومن كان قبل ذلك فإنه ليس بقرشي. والثابت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان إلى عدنان، وأما ما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه ليس بثابت ولا يجزم به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش التي كانت أشهر قبائل العرب وأكرم قبائل العرب وأقوى قبائل العرب، واختلفوا في سبب تسمية هذه القبيلة بهذا الاسم قريش، فقيل إن قريش من التقرش يعني التجمع، تجمعوا بعد تفرق، وقيل لا، التقرش بمعنى التكسب، وهم كانوا أهل تجارة، وهاشم هو أول من سن لهم الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف. وقيل قريش سميت بذلك نسبة إلى الدابة التي تسكن في البحر يعني سمك القرش لقوتها، ولأن هذه السمكة تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى. وسأل معاوية رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما لما سميت قريش بقريش، فقال من الدابة التي تسكن البحر، أما سمعت قول الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك لذي الجناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا، أكلا كميشا يعني أكلا شديدا. فمن هذا والله تعالى أعلم سميت قريش على أحد الأقوال السالفة. وبهذا نعلم أن إسماعيل وإبراهيم هما جدان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله